دكتور. اخترتك من الدنيا لقيتك على طول كذاب، اللي عملت بقى خاطر ليا ولا القلب حساب. ما انا قلتلك سيبك من اللي يغشك وبيضحك عليكي وانت ما سمعتي، يسرح بيكي وبدماغك ويروح هناك ما يجيش. ما هو اخره كلام، ما هو اخره كلام، بس النتيجة النتيجة ما فيش.